فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أمر الله به على لسانه عليه الصلاة والسلام، وكان يطبقه أيضا بالقول والفعل، ولنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اعتراف من العبد لربه بالفضل والنعمة الذي سخر له هذه المراكب سواء دواب أو أي نوع من المركوبات. في البداية معروف ما كان عندهم إلا الدواب والسفن في البحر، أما الآن ولله الحمد فقد تعددت هذه الأشياء وعظمت علينا وكبرت النعمة وزادت، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لنا على طاعته، وأن يعطينا خيرها، وأن يكفينا شرها وشر غيرها. فالله عز وجل يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقد خلق الله عز وجل ما لا يعلمون من هذه المركوبات الحديثة كما تعلمون وكما ترون. فالله سبحانه وتعالى قد ذكرها وأشار إليها، لكنها ما كانت متوقعة ولا يدرى ما هي، وكانوا إذا مروا بالتفسير قالوا الله أعلم بالمراد. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الشكر والاعتراف والامتنان، وأن يستعينوا بنعمه على طاعته، وأن يكون العبد دائما مع ربه في سفره وفي إقامته في جميع أحواله، ومن كان مع الله فالله معه. فإذا ركبت هذه المراكب أي نوع منها فلا تنسى من حينما ترفع رجلك لتركب قل بسم الله، فإذا استويت عليها قل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقل الله أكبر من أجل أن تستشعر عظمة الله وأنك عبد ذليل بين يديه خاضع له، وأنه منعم عليك ونعمه تستوجب الشكر. ومن شكر الله نعمه دامت عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ مركبا من أجل الطغيان والتكبر، ومن أجل أن يبرز نفسه أو يتعاضى ما على الخلق أو يؤدي به للخيلاء، فإنه لولا فضل الله عز وجل ومنه وكرمه ما قدرت على هذا وما حصلته وما حصلت عليه وما نفعك الله به. وربما يكون سببا في هلاكك إذا لم تشكر الله على نعمه. كما أنه يجب على العبد أن يتضرع إلى ربه عز وجل إذا توجه في هذا السفر، أن يزوده الله التقوى والبر والعمل الصالح، وأن يحفظه في أهله وماله ودينه ونفسه، وأن يعيذه من الشرور كلها، أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم هون علينا سفرا واطبع عنا بعده. كل هذا التضرع إلى الله عز وجل أن يجعله سفرا ميسرا مباركا خيرا لا شر فيه. كذلك يقول: اللهم إنك أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، من أجل أن يحفظك الله ويحفظ لك. فلا تنسى ولا تغفل، كن مع الله ترى الله معك في جميع أحوالك وتصرفاتك، في قيامك وقعودك، في سفرك وفي إقامتك. وإذا رجعت لا تنسى أيضا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله آئبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون. فالعبد محتاجا إلى ربه دائما فقيرا إليه، لا يستغن عنه طرفة عين، لا في سفره ولا في حضره، لا في رخائه ولا في شدته، فهو مع الله من الله وإلى الله، ولا ينبغي لك ولا يصح لك أن تغفل عن ربك أو تتجاهل شيئا من نعمه وفضله عليك، فإن الرب عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماذا نعد من نعم الله؟ هل نعد نعمه في أنفسنا وما ركب الله فيها من المنافع والمصالح، أو نعد الأرزاق والنعم التي نستمتع بها؟ ماذا نعد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلينا إذن أن نشكر الله على نعمه ليزيدنا منها ويديمها علينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا لجأت إلى الله واستعذت به من الشرور والآفات وسألته من الخيرات والبركات، فالله عز وجل قريب مجيب. ولذلك سمعنا الحديث لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب سمى الله وركب، قال: الحمد لله، وقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أستغفر الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. ضحك فسأله علي رضي الله عنه: ما يضحكك؟ قال: إن الله عز وجل يعجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد اللهم اغفر لي ذنوبي يعلم أن له ذنب، أن له ربا يغفر الذنب. فهذا هو الواجب، أن يعترف العبد بالعبودية لربه والذل والخضوع ليتجاوز عنه. والله عز وجل غفور رحيم، غفور رحيم وشكور حليم، يقبل القليل ويعطي الجزيل. إذا تاب العبد من ربه، إذا تاب العبد من ربه من ذنبه وتاب إلى ربه واستغفر له ولجأ إليه، يعجب الله له ويجيبه ويغفر له ويتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا يجب أن يكون العبد شاكرا مطيعا متقيا منيبا حامدا شاكرا لله معترفا بفضله دائما وأبدا في سرائه وضرائه. ولذلك كل حالة من حالاتك شرع لك أذكار تقولها، إذا وضعت جنبك للنوم، إذا ركبت دابتك، إذا دخلت بيتك، إذا خرجت، إذا جئت عند طعامك، إذا أردت أن تجامع أهلك، في جميع الأحوال، من أجل ألا يغفل العبد عن ربه دائما. ما في حالة إلا تتطلب منك أن تذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيا. كن مع الله، فإن من كان مع الله فالله معه، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فلولا أن الله سخر لنا هذه المركوبات، هل نستطيع أن نطيقها؟ يعني نستطيع أن نسخرها بأنفسنا؟ أبدا، لولا فضل الله علينا، سواء المصنوعات أو المخلوقات من الدواب. مصنوعات ما صنع الآدمي بحوله وبقوته لولا أن الله ألهمه وعلمه، علم الإنسان ما لم يعلم. وأنزل لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، منافع ليس لها حد، هذه نكرة والنكرة ليس لها حد. فهذا كله هو فضل الله عز وجل، ليس لهم فضل علينا أنهم صنعوها، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجدها وأوجد عندهم العقول وألهمهم وأقدرهم على ذلك، فهو الذي دلهم وألهمهم وعلمهم. فهذا من فضل الله علينا أولا وآخر. لا نقول لهم الفضل أو أنهم يمتازون علينا بأن صنعوا فلهم فضل علينا، لا، لولا أن الله علمهم وألهمهم وصخرهم لنا أيضا لما كان ذلك، فهذا من فضل الله أولا وآخرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قال: قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد أي الغليظ المرتفع من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الحديث أيضا يبين لنا فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام الأذكار التي ينبغي لنا أن نلتزم بها في أسفارنا، والحالات التي نطبقها عليها، حتى يستشعر العبد دائما أنه مع ربه، وأن ما ربه معه حين يذكره. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وذكر الله للعبد ثناؤه عليه عز وجل بالملأ الأعلى. فلذلك يستحب الإنسان إذا ارتفع، يعني إذا على نشزا في سيارته في دابته، يكبر ليستشعر أن الكبرياء والعظمة لله، لا يستشعر أنه كبر أو علا أو أنه ارتفع، يستشعر أن الكبرياء والعظمة والعلو لله وحده. فإذا هبط يسبح، لأن التسبيح أيضا يدل على الخضوع والتذلل من العبد لربه. ولذلك شرع لنا إذا ركعنا قلنا سبحان ربي العظيم، وإذا سجدنا قلنا سبحان ربي الأعلى، من أجل نستشعر تنزيه الله وتعظيمه من الخضوع، وأن له العلو عز وجل، وأن الذل والخضوع لنا لربنا عز وجل، نخضع ونذل بين يديه. فكذلك في سفرنا إذا هبطنا نسبح، وإذا علونا وارتفعنا نكبر. كذلك الاستغفار وسائر الذكر كما سمعنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهذا كذا أيضا نعرف حرصه على أمته وسلامتها، حيث أنه يودع أصحابه ويدعو لهم أيضا: هون عليه السفر واطوع عنه بعده. يدعو له بأن يهون الله عليه سفره وأن يقيه شره. وكذلك إذا ودع أحد من أصحابه يقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثم يوصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله هي سبيل النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فالعبد يجب أن يتقي الله في جميع أحواله سواء مسافرا أو مقيما، اتق الله حيثما كنت، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكن مع الله ترى الله معك، يعني لا تغفل عن ذكره، لا تغفل عن شكره، يزدك ويديم نعمته عليك ويغفر ذنبك ويسر أمرك. أنت في حاجة إلى ربك دائما، وربك غني حميد. لو تعبد الله عبادة الملائكة ما أديت نعمة من نعم الله عليك وما زدته في ذلك شيء، لكن أنت المحتاج أيها العبد، أنت المحتاج لربك، فإياك إياك والغفلة، إياك والغفلة، فإن الغفلة تميت القلوب وتقسيها وتفتح للشيطان الوساوس والأوهام عليك. فإن الشيطان يجثم على قلب العبد إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. والشيطان حريص على إضلال بني آدم ويتحين الفرص، يعني الفرصة التي تغفل فيها عن ذكر الله يحرص عليها أن يدخل عليك فيها شر، يزين لك باطل، على الأقل يغفلك عن ذكر الله ولو لم ترتكب ذنبا، لكن يغفلك عن ذكر الله. ولذلك شرع لك عند النوم أن تذكر الله وتسبح حتى يغلبك النوم، تقرأ آية الكرسي حتى لا يقربك الشيطان، ومن حينما تستيقظ تذكر الله حتى ما يجد الشيطان عليك سبيل. إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، الشيطان ما يتركك، يحاول في إقامتك، في سفرك، في نومك، في يقظتك، في جميع أحوالك يحاول أن يجد عليك مسلك ومدخل، لأنه قال ملتزم مقسما بعزة الله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. احذر واحرص أن يجعلك الله من عباده المخلصين الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا نمت اذكر الله واقرأ آية الكرسي واقرأ الآيات المشروعة المعوذتين وآية وسورة الإخلاص مع الفاتحة. فإذا استيقظت فاذكر الله، لأنه كما ورد في الحديث إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يريد أن يغفلك ولو عند نومك. إذا عجز عنك في اليقظة أراد أن يغتن فرصتك وأنت نائم، لعله يجد منك غفلة أو غلطة من حينما تستيقظ. لكن كن حذر، من حينما تستيقظ اذكر الله، فإذا ذكر الله انحلت عقدة. وإلا هو يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليلا طويل، يعني يريد أن تغفل، يريد أن تنام عن الصلاة سواء النافلة أو الفريضة. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، وأصبح طيب النفس نشيطا موفقا لكل خير. فإذا لازمت ذكر الله في يقظتك عند نومك في جميع أحوالك أيس الشيطان منك، ولكنه لا يزال يجاهدك يريد أن يغفلك أو يوقعك، حتى عند آخر لحظة عند سكرات الموت، لا يتركوك حتى تخرج الروح وهي على كلمة التوحيد، على ملة الإسلام، عند ذلك يحزن وييأس منك. فاحرص أيها المؤمن بأن لا تجعل للشيطان عليك فرصة. فبعض الناس إذا سافر صار همه المسليات من ما هب ودب من حكايات ومن قصص مضحكة أو أشياء أو أغاني أو بلاوي، وكأنه أصبح في حل. قد يكون في إقامته يكون عنده شيء من الاستقامة والمحافظة، لكن إذا سافر كأنه يستبيح لنفسه. لا، كن مع الله في سرائك وضرائك، في سفرك، في إقامتك، في جميع أحوالك، حتى لا يتخلى عنك ربك. لا تتخلى عن الله فأنت محتاج إليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تصير مثل المشركين الذين ما يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا خافوا من الغرق، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا، أنت مؤمن، والمؤمن مع الله دائما في جميع أحواله، مقيم، مسافر، مريض، صحيح، قوي، ضعيف. إن كنت قوي فمن الذي قواك؟ إن كنت غني فمن الذي أغناك؟ معافى ومستصح، من الذي عافاك ومن الله عليك بالصحة؟ وما بكم من نعمة فمن الله. اشكر ربك واذكره دائما وأبدا، كن ذاكرا لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يغنيك عن كل شيء، إذا أديت الفرائض وعجزت عن النوافل من الصدقات، من الجهاد، من أي عمل، من قيام الليل عجزت، فعليك بذكر الله فإنه يعوضك. شجر يغرس لك في الجنة في كل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة. فإذا استطعت أن تجمع بين العمل وبين الذكر فالحمد لله، نعم بعضها على بعض. ولا تستطيل حياتك، حياتك مهما طالت فهي قصيرة، وعمرك رأس مالك، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. سيسألك ربك عن ذلك كله. الأمم السابقة كانوا يعمرون مئات السنين، يتجاوز بعضهم الألف، ألف سنة، ونحن كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، وأقلهم من يتجاوز ذلك. إذن فعلينا أن نضاعف العمل ونجتهد، نجتهد. ثم إن الإنسان لا يدري متى يوافيه رسول ربه. الإنذار قد سبق، خذوا حذركم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. خذ حذرك، الإنذار سابق، لا تقول جاءنا الموت بدون إنذار، أبدا، الموت سابق الإنذار. كن دائما على استعداد، كن دائما على استعداد. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر دائما عظمة ربه وافتقاره إليه واحتياجه، ويعترف بفضله ونعمه فيشكره حتى يزيده ويديم نعمته عليه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ثم يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. من الذي منا لا يريد أن الله يذكره؟ يذكره بخير عند الملأ يثني عليه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. والشكر ليس باللسان فقط، الشكر باللسان بأن تثني على الله وتعترف له بالفضل والإحسان وأن هذه النعم كلها منه عز وجل ظاهرا وباطن، وتعتقد بقلبك هذا نعم أنه ليس لك بها حول ولا قوة، ولولا أن الله أنعم عليك ووفقك ورزقك وقيض لك أسبابا ما حصلت لك، وستستعين بالله بنعم الله على طاعته، هذا هو الشكر. لا تصرفها في معاصيه، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. قال: قوله اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. الرب عز وجل سميع بصير، يسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة سواء. الله سميع بصير ويرى ما تحت الأرض السابعة كما يرى ما فوق السماء السابعة سواء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ولطيف عز وجل وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ولا يحتاج أنك ترفع صوتك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالذكر لا ينبغي، أو الدعاء لا ينبغي رفع الصوت به جهرا بحيث أنك تشعر أو تؤذي من حولك أيضا وتشق على نفسك، كما نسمع من بعض الناس خاصة في المسعى في المطاف، هذا عكس السنة وخلاف المشروع، كأنهم يتباهون أيهم أرفع صوت، اللهم اللهم، هذا تشويش وأذى، والدعاء الجماعي غير مشروع. جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يحتاج أنك ترفع صوتك في الدعاء في الذكر، يعني ترفع صوتك في الذكر رفعا معقول، يعني مثلا في السفر بحيث يسمع بعضنا بعض، أو بعد الصلوات مشروع نرفع الصوت بحيث ان اللي حولك يسمعك بدون رفع مزعج، لا، والا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاه كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعلم بانتهاء صلاته حتى نسمعه يكبر. ولكن رفع معقول، ليس كما يحصل من بعض الناس في المطاف وفي المسعى أذية وتشويش وتخليط على الآخرين وإظهارا للناس ربما يؤدي بهم إلى الرياء، كأننا أينا أرفع صوت، واحد ينادي والبقية يرددون وراه، هذا كله خلاف السنة. الواجب الإنسان يدعو بنفسه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الوسط، الوسط خير الأمور. فلذلك الله عز وجل تولى الإجابة لما سأل هذا الرجل، سأل الرسول ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، تولى الإجابة عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجون، يستجيبون لأوامري ويؤمنوا بي الإيمان الصحيح الكامل، استجيب دعاهم قريب، فهو قريب مع علوه، هو عال فوق عرشه عز وجل، قريب منا بسمعه وبصره وعلمه، قريب مع علوه، عال مع قربه. المرأة لما جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ظاهر منها زوجها وذكرت ما هي فيه من الحالة والشدة مع أطفالها، وكان في الجاهلية يعتقدون أن الظهار طلاقا نهائيا، وهذا أول ظهار يحصل في الإسلام، فجاءت وهي تبكي وتشتكي إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه حكم في هذا قبل ذلك، فهي تجادل الرسول وتذكر ما حصل وتشتكي إلى الله، ما اشتكت إلى أحد. عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة تقول والله ما أسمع بعض كلامها، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا لا تكلف نفسك في رفع الصوت ولا تؤذي غيرك. شرع لنا رفع الصوت بالتلبية. جاء جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فصاروا يرفعون أصواتهم حتى تغيرت أصواتهم من شدة رفع الصوت بالتلبية فقط خاصة، وخاصة وهم في السفر. أما ما عدا ذلك فالواجب الإنسان يتوسط، فخير الأم أوسطها. يجب أن الإنسان يلتزم فهو خير له. لا تأخذك العزة بالإثم أو تظن أن ما عليه الناس هو الحق، ليس كل ما عليه الناس هو الحق، الحق ما ثبت بالكتاب والسنة. ومن الحق في الذكر والدعاء التوسط، التوسط فهو خير وأفضل. من أجل أنت ترفق بنفسك اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. نعم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلذلك نأخذ بهذه التعليمات ونطبقها ونعمل بها ونعلمها غيرنا، لأن هذه أمانة. سيسألك ربك عن علمك، ماذا عملت به، هل طبقته، هل علمته للناس. وكل إنسان علم حكم مسألة من المسائل فهمها تماما فهي علم، يجب عليه أن يعمل به وأن يعلمه للناس، أولا يبدأ بأهله ثم الأقرب فالأقرب، عند المناسبات في المجالس في أي مكان. إذا أتقنت المسألة إتقان صحيح وعرفت الحكم بلغه، بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمع. فالعمل أول ثم التطبيق هو العمل بها، ثم تعليم الناس نشر السنة كما كان يفعل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث وهذه الآيات التي سمعناها الآن في آداب السفر هذا درس وعلم وفائدة، يجب علينا أن نفهمه ونعمل به ونعلمه للناس. أولا لأولادنا إذا جلسنا في البيت، إذا سافرنا نعلمه بالتطبيق، هيا يا ولادي دعاء السفر، وهكذا. ألا ترون على الطريق مكتوب عندك في اللوحات، واحدة مكتوبة عليها سبحان الله، والثانية مكتوبة عليها الحمد لله، والثالثة الله أكبر. لماذا؟ لأننا في بلد إسلام ولله الحمد، بلد إسلام يذكرك بالسنة وأن هذا الواجب عليك في سفرك، لا تغفل عن ذكر الله. بالطائرات تسمعون، إذا ركبتم الطائرات السعودية تسمعون دعاء السفر، فهذا من فضل الله أن جعلنا في بلد يحكم الإسلام ولله الحمد، ويعمل به ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا نقول أننا كاملين في كل شيء، ولكن نحمد الله ونشكره ونسأل الله دوام النعمة، دوام الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسأله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يصلحنا ويصلح ولاة أمورنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اللهم قلتم. يقول السائل: رجل يصوم صوم قضاء رمضان في يوم الجمعة والسبت فقط، لأنه صعب عليه أن يصوم في أيام أخرى، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لا سيما أنه قضاء، والقضاء يعمل بما يستطيع. النوافل هي التي لا يجوز أن يفرد الجمعة أو يفرد السبت، وما دام أنه الحمد لله يجمع بين الجمعة والسبت أو الجمعة والخميس، فهذا سواء نفلا أو قضاء كله ما فيه بأس إن شاء الله أبدا. يقول السائل: هل يلزم من ترك المسجد لفترة قصيرة ثم رجع إليه أن يصلي تحية المسجد؟ إذا فارقت المسجد وخرجت عنه وعدت إليه فإن تحية المسجد مشروعة في حقك، لأنك دخلت المسجد من الخارج، من خارج المسجد. يقول السائل: إذا لم يتكلم الرجل مع أخيه لمدة 3 أيام، هل يكون بذلك وقع في الإثم؟ إذا زاد عن 3 أيام فذلك هو الإثم، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ السلام، فلا يزيد على 3 أيام، سمح ب3 أيام حتى يزول ما في النفوس مما قد حصل عليها من التأثر، من نقاش، من خلاف، من شيء، لكن لا يزيد على ذلك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، ما المراد بهذا الحديث؟ المراد بهذا الحديث والله أعلم أنه في الأسفار القديمة، يعني يوم كان الإنسان يسافر على دابته، لو سافر وحده كأنه شيطان، لأنه ربما يحصل عليه شيء ولا أحد يعلم عنه، فإن الشيطان قد ينفرد به ويخلو به فينسيه ويضله، وربما يحصل عليه شيء من الآفات والشرور والأعداء ما أحد يدري عنه، والاثنين كذلك. أما الآن ولله الحمد، لما صارت الأسفار موحدة، الطرق والسيارات والحمد من يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، فلو أنك وحدك إن شاء الله ما أرى أنه ينطبق هذا الحديث عليك، لكن الأولى أن لا تسافر وحدك، لأنه ربما يغلب عليك النوم في هذه الحالة فيكون خطر من قبل السيارة. وأما أنه خطر أنك ما يعلم عنك ونحو ذلك، فهذا ما ينطبق الآن ولله الحمد. أما لو سافر إنسان في بر وحده ليس على طريق السيارات ولو أنه بالسيارة، فينطبق عليه الحديث. لو سافر بالصحراء وحده فنعم ينطبق عليه، فالواجب الإنسان يلتزم، وهذا حرص منه عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته، لأنه حريص على سلامتهم ودفع الشرور عنهم سواء في الدنيا أو في الآخرة عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل السائل: الحديث الذي جاء في الدعاء عند ركوب الدابة في السفر هل يمكن حمله أيضا إذا ركب الدابة في الحضر؟ إن الراوي قال إذا أراد سفرا. نعم، لأن الله عز وجل لما ذكره ذكر الدعاء أن تقول سبحان الذي سخر لهذا وما كنا له مقرنين، ذكره عز وجل مطلق، يعني لم يعين السفر وغيره، بل أنه من باب الامتنان علينا أنه سخر لنا ما نركبه، وأنه يشرع لنا إذا ركبنا أن نقول هذا الدعاء. ولكن إذا سافر فهو من باب الأولى، لأن الأحاديث تؤكد ذلك. يقول السائل: من كان ملازما لصوم الجمعة فقط دائما أو اتبعها مع الخميس هل يكون بذلك وافق السنة؟ أما كونه لازم صيام الجمعة نوافل هذا مكروه ولا, ولا, ولا يشرع له ذلك. أما إذا قرن معها الخميس أو السبت فلا بأس، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى إحدى نساء صائمة يوم الجمعة سألها: هل تصومين مع الخميس أو السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فالمشروع أن الإنسان يقرن معها إما الخميس أو السبت. الخميس لا شك أنه أفضل كما تعلمون في فضله، لكن إذا لم يتمكن من الخميس يجمع معها السبت حتى يأتي بالسنة ويسلم من الخطأ. يقول السائل: رجل وجد نقود ما تعادل 180 ريالا سعوديا خلف سورة. كم؟ 180. أيوة، خلف سورة الحرم من الخارج، هل يجوز أن ينتفع بها؟ لا، هذه مما يتبعه همة أوساط الناس، وقد ذكر العلماء أن اللقطة إذا كانت مما يتبعه همة أوساط الناس يعني يسأل عنها أو تهمه فإنها تعتبر لقطة ولا تحل لواجدها حتى يعرفها سنة أو أكثر في مجامع الناس يعلن عنها، فإذا لم يوجد لها صاحب جاز له أن يعرفها تماما ويعرف ما هي فيه من محفظة وغيره، ثم يتصرف بها مضمونة فيما لو جاء صاحبه يوم من الدهر يردها إليه. وإذا كان متورع ولا يستطيع أن ينادي عليها، إما أن يعطيها المسؤولين عن المفقودات، وإما أن يتصدق بها على نية صاحبها. هذا في غير مكة، أما مكة لا يجوز لها أبدا أن يتصرف بها، إما أن يتركها في مكانها ما يقربها، وإما إذا ابتلي وأخذها فيعطيها المكتب المسؤول عن المفقودات في جوار الحرم، معروف الحمد لله، مكتب ثابت معروف. يقول السائل: ناقشت بعض الناس في تبيينه له بدعية احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن الملايين من المسلمين يحتفلون بذلك، هل يعقل أنهم كلهم على خطأ؟ الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالصواب، فما جاء في الكتاب والسنة فهو الصواب، وما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ، سواء جاء به كثرة أو قلة، فليس الكثرة حجة. الواجب الإنسان يلتزم بالآيات والأحاديث وما كان عليه السلف الصالح. إذا بحثنا عن القرون المفضلة، القرن الذي عاش به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، ثم القرن التابعين ثم تابعيهم، ما وجدنا أن هذا شيء له ذكر. يعني هل نحن أعلم منهم أو نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا أبدا. لكن الذي على كل حال ابتدعه معروف أنهم ناس من أهل البدع، وأنهم أرادوا أن يقلدوا من كان قبلهم، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الشيء ليس له أصل في السنة لا بقول ولا بفعل فهو بدعة، وإن عمل به من عمل. وأما إذا كان مبني، إذا شيء صار الشيء مبني على أصل دليل قولي أو فعلي من الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقرير له أو فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم لأنهم ملهمون وموفقون للصواب، فإذا وجدنا ذلك على العين والرأس. لكن ما دام أننا لم نجد لهذا أصل في القرون المفضلة كلها، فسبحان الله، يعني هم ظلوا عن الحق وعن السنة وعن هذه الفضيلة وهديتم إليها، هذا من المستحيل. ما سبقنا، ما يمكن أن نسبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة، فهم أهل السابقة في الحسنات وهم قدوتنا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالواجب علينا أن نرجع إلى الحق وإلى الصواب، وأن نحكم الكتاب والسنة، فهذا هو الحق. وأما الكثرة والقلة وما عليه الناس ليس بحجة، لا يحكم على الدين بفعل الناس، الدين هو الذي يحكم به على الناس، الدين هو الذي يحكم الناس وليس أفعال الناس تحكم الدين، ونحتج عليه بالكثرة أو بفعل طائفة من الطوائف لما لهم من شهرة أو نحو ذلك. لا، علينا أن نتق الله وأن ندين الله بما دان به محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني نحن أفضل منهم ولا أعلم منهم، أو نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يقول هذا؟ علينا أن نتق الله. أما سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يحتجون أنهم يقرؤونها مفتوحة 12 شهر، لم تعين وتخصص ليلة من الليالي، فعلينا أن نصدق مع الله، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، ومن يتق الله يجعل له مخرج. اتق الله في سرك وعلانيتك، وكن صادق مع الله، قصدك الحق، ومن قصد الحق وفق إليه. وأما التقليد وأن نتبع كل ناعق، هذا ليس من السنة أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصحبه.